الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية يعني بن صالح. أعد، أخبرنا الفريابي. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثني إسحاق بن سيار النصيبي. إسحاق بن قال حدثني إسحاق بن سيار النصيبي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية يعني ابن صالح عن حكيم بن عمير قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: إن قوما ينكرون من القدر شيئا، فقال عمر: بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا. فقال قائل: هيهات هيهات يا أمير المؤمنين، لقد اتخذوه دينا يدعون إليه الناس. ففزع له عمر فقال: أولئك أهل أن تسل أهل صلى عليكم أولئك أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم سلا، هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار. نعم، في البداية لما قيل له إن قوما تكلموا في القدر قال يبين لهم، لأن الجاهل يبين له أيضا ويرفق به، لأنه قد لا يكون علم الزلة التي وقع فيها فيبين له ويرفق به لعله أن يرجع. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، هيهات هيهات، هؤلاء قد اتخذوه دينا يدعون إليه الناس. فليست المسألة مسألة موقف زل فيه هؤلاء، بل صاروا يدعون إليه الناس دعوة صريحة. فارتاع عمر رضي الله عنه لمثل هذا، وأن الأمر قد وصل إليه، فقال: أولئك أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم، يعني تنزع ألسنتهم نزعا، هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار. حتى طيران الذباب قد كتبه الله عز وجل، ما هنالك شيء يقع إلا بمشيئة الله، لأن هؤلاء القدرية كانوا ينفون القدر كما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني أرطاة بن المنذر قال حدثني حكيم بن عمير قال: قيل لعمر بن عبد العزيز، فذكر الحديث نحوا منه. قال أخبرنا الفريابي وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى أن لا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة. أن الله عز وجل لو أراد الناس أن يكونوا كالملائكة لما أوجد سبحانه وتعالى السبب في إضلالهم وهو إبليس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم في شرعه وفيما قدره سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه لو أراد أن يكون الإنس على حال الملائكة تماما لما جعل الأسباب التي توجد فيهم المعصية، وأخبث هذه الأسباب هو إبليس، فهو أكبر داع إلى المعصية. فلو أن الله أراد أن لا يعصى نهائيا لما خلق إبليس ولما أوجده سبحانه، فهو حكيم عليم سبحانه. لما خلق إبليس ما خلقه تعالى عبثا، فالله تعالى حكيم عليم. ولو أنه أراد عدم المعصية نهائيا وأن يكون الناس على حال الملائكة لما خلق إبليس. قال أهل العلم: المعصية الله عز وجل يوجدها لحكمة بالغة، من ذلك أن يظهر آثار أسمائه تعالى بالرحمة وبالحلم وبالعفو والغفران. فلو كان الناس لا يخطئون أبدا ولا يزلون نهائيا لما ظهر أن الله تعالى يعفو عنهم، ولما ظهر مغفرته لذنوبهم، لأن الله يغفر الذنب. فإذا كان الناس لا يذنبون أبدا لا يظهر أثر اسم الغفور سبحانه. وهكذا تظهر أسماء تظهر آثار أسماء الله عز وجل الدالة على النقمة والبطش. فأهل المعاصي يمهلهم الله ويحلم عنهم حتى إذا تجاوزوا الحدود ربما جعل لهم تعالى شيئا من النذر ليرجعوا. فإذا تمادوا وتمادوا ظهرت نقمة الله وبطشه، وظهر اسمه تعالى، ظهر آثار اسمه تعالى القهار، وآثار اسمه تعالى الجبار، وآثار اسمه تعالى العزيز، وآثار اسمه تعالى القوي، وظهرت نقمته وصاروا عبرة لمن بعدهم. قال تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فلو كانوا لا يعصون أبدا لما ظهرت هذه الأمور. من آثار ومن حكمة الله تعالى في خلق ما يوجد المعصية كإبليس، قدرة الله عز وجل على خلق المتضادات، فتجد هذا أخا لهذا، وهذا الأخ فيه من الصلاح والعلم والدين والجهاد في سبيل الله وتقوى الله عز وجل شيء عظيم يعرفه القاصي والداني، وذاك أخوه عكسه تماما، فيه من الشر والفجور والفساد والتعدي على حدود الله شيء يعرفه القاصي والداني. فتظهر قدرة الله على خلق المتضادات. هذان أخوان خرجا من رحم واحد وأبوهما واحد، ومع ذلك هذا مشرق وهذا مغرب. وحتى عند العامة تجد أن الناس يقولون: سبحان الله العلي العظيم، هذا أخ لهذا، ما أعجب هذا الأمر مع تباعد ما بين هذا وهذا. فهذه كلها من آثار حكمة الله عز وجل، ولا تظهر هذه الآثار إلا إذا وجد السبب الداعي للعصيان. ولو أن الله أراد أن لا يعصى وأن يكون الناس على هذا الحال لما ظهرت آثار هذه الأسماء، ولهذا قال تعالى: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فلو كنا لا نذنب نهائيا، عن أي شيء نستغفر، تنقطع عبادة الاستغفار في الأرض، تنقطع تماما، لأن المستغفر يطلب الغفران لذنب أخل به. أما إذا كان الإنسان كأنه جبريل وميكائيل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يكون هناك غلط، وبالتالي لا يكون هناك من الله غفران. فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فيجب التسليم لله تعالى في قدره وفي شرعه والرضا بحكمه وحكمته تعالى. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس، وقد فسر ذلك في آية من كتاب الله تعالى: عقلها من عقلها وجهلها من جهلها، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نعم، تقدم نظير. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال قال عمر بن عبد العزيز عن عمر بن ذر قال قال عمر بن عبد العزيز أحسن الله عليكم: لو أراد الله تعالى أن لا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، إن في ذلك لعلما من كتاب الله تعالى، جهله من جهله وعرفه من عرفه. ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نعم. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عبد الله بن أبي الوليد قال خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوم الجمعة فخطب كما كان يخطب، ثم قال: أيها الناس، من عمل منكم خيرا فليحمد الله تعالى، ومن أساء فليستغفر الله، ومن عاد فليستغفر الله، ثم إن عاد فليستغفر الله، فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وضعها الله تعالى في رقابهم وكتبها عليهم. نعم، هذا هو الحل الحقيقي للذنوب. لا حل للذنوب إلا الاستغفار والعودة عنها. وهذا سؤال يكثر عنه، وهذا أمر يكثر عنه السؤال جدا، قد أجاب عليه هذا الخليفة الموفق. يقول كثير من الذين يقعون في المعصية: نحن نقع في المعصية ولكن تضعف نفوسنا فنعود إليها بعد أن نتوب، فماذا نفعل؟ ليس لهم إلا جواب واحد: توبوا ثانية. قالوا: تبنا ثانية، ثم ضعفنا ف فرجعنا مرة أخرى، توبوا ثالثة. إلى متى؟ إلى أن تلقى الله تعالى تائبا. وينبغي عندما تتوب حتى تكون تائبا حقا أن يكون عندك العزم الحقيقي على أن لا تعود. ما إذا قلت أتوب فترة محدودة وأرجع فهذه ليست توبة قطعا. فالتوبة لها شروطها المعروفة، وعلى رأسها الإقلاع، أن تقلع عن الذنب، وهذا واضح. ومن الشروط أن تندم على ما فات، ما تجلس تتحدث في المجالس وتسخر وتضحك، كنا نفعل وكنا نفعل، كما يفعل بعض الجهلة، حتى بعضهم يقول إنه من التائبين وكنا فعلنا وفعلنا. لا حاجة، الإنسان يعدد هذه المخازي عياذا بالله، استتر بستر الله. والثالث العزم الذي يعلمه الله من قلبك على ألا تعود. إذن التوبة لا تعلق بالحال وبالاستقبال وبالماضي، أما بالحال فأن تقلع مباشرة، ما تقول أنا سأتوب عن حلق اللحية وأنت تحلقها، تقول أتوب من ذلك، أو تشرب الدخان وتقوله في يدك أنا تبت من الدخان، ما تبت. لا بد في الحال أن تقلع تكف، فإن كنت مباشرا له كأن تكون شاربا للدخان فإنك ترميه وتقلع في الحال. في الماضي الذي وقع منك لأنك أغضبت الله تعالى به تندم على ما فات منك، الندم توبة. في المستقبل يعلم الله من قلبك أنك عازم على ألا ترجع ثانية، لا أن تكون كما يفعل بعض الناس في رمضان يعزم على التوبة وعلى الطاعة وعنده أنه في ليلة العيد سيبدأ بالمعاصي، هذه لا تسمى توبة ولو جلس ملازما للمسجد لا تسمى توبة. لكن إذا وجدت هذه الشروط ثم ضعف الإنسان وقال إني تبت، وبعض الأحيان يقول بعض السائلين إني عاهدت الله عهدا، وربما يقول أقسمت، وربما يقول أقسمت بين الركن والمقام في مكة وأنا أطوف لكني رجعت، فماذا أفعل؟ عد ثانية وتب. لا يمكن أن يقال له انقطع نصيبك من التوبة لا تتوب، هذا لا يمكن أن يفتى به أبدا، لكن يقال أنت أيضا انظر في الأسباب التي تهيجك على العودة، فإن كان لك أصحاب سوء يؤزونك إلى المعاصي فاقطع صلتك بهم تماما. إن كان عندك أشياء في البيت تذكرك بماضيك، مثل بعض الصور الخبيثة للنساء، مثل بعض الأشرطة الغنائية، كل هذه تخلص منها. لكنك إذا فعلت هذا كله وصدقت في التوبة ثم رجعت، فكما قال الحسن لما سئل الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، قال ما أعلم المؤمن إلا هكذا. المؤمن يقع منه مثل هذا الأمر فيتوب ويستغفر الله ويعلم أن هذا الأمر قبيحة من القبائح وقعت منه، قد يرجع مرة أخرى، فلا حل له إلا أن يتوب. وعلى هذا الحديث الذي قال فيه الرب عز وجل للذي وقع في ذنب، قال ربي أذنبت ذنبا، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب فقد غفرت له، ثم عاد وأذنب فقال ربي أذنبت واستغفر من فعلته، فقال الرب علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ليعمل عبدي ما شاء. معنى الحديث يعني ما دام كذلك، ما دام العبد إذا وقع في الذنب استغفر الله تعالى صادقا وتاب توبة حقيقية، ثم بعد مدة ضعفت نفسه وعاد مرة أخرى، فإنه يقال عد مرة أخرى بالتوبة، لعل الله أن يقبضك وأنت تائب. وهذا قد يتضح بالذنوب الفاشية المنتشرة أعاذنا الله وإياكم، يعني مثل ما يحدث إذا كثر التبرج، يقع أن الإنسان ينظر إلى امرأة ثم يستغفر الله على قبح ما وقع منه ويسلم لربه أنه أخطأ وأنه أذنب ويندم ويتوب ويصرف بصره وإن كان قد أرسل إليها النظر ويعزم على أن لا يعود، ويبقى فترة ثم ثم بعد مدة خرج ساعات أيام ضعفت نفسه نظر مرة أخرى إلى امرأة، ولا سيما في البلاد التي يكثر فيها التبرج فإن غض البصر فيها في غاية الصعوبة، فيقال عد مرة أخرى واستغفر وتب. وهكذا في جميع الذنوب صغرت أو كبرت، مهما كان الذنب، مهما قلت في الذنب، ولا يمكن أن تقصر رحمة الله تعالى ومغفرته عن ذنب الإنسان وإن بلغ ما بلغ، بل ظنه بربه هذا ظن سوء وهو أقبح من ذنبه. يجب على العبد أن يعزم العزم الحقيقي، والنفوس ضعيفة، قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قال بعض أهل العلم في النساء، فأمر النساء أعاذنا الله وإياكم من الشر كله قد يصعب، ولا سيما أمر النظر قطعا، أمر الفواحش وغيره. لكن بعض الناس في المجتمعات التي فيها هذا الاختلاط أو بعض الدوائر مثل المستشفيات حتى عندنا هنا وغيرها يصعب على العاملين إلا من أعانه الله على نفسه أمر الغض للبصر، لأنها للأسف موضوعة على الوضع الخاطئ بالاختلاط وبغيره. فيقال استعن بالله تعالى، وكلما وقعت في هذا الذنب عد واستغفر. يقول أنا أخشى أن الله يغضب عليك كأني ألعب. لا لا، ليس هذا لعبا، اللعب أن تظهر التوبة الكذوب وأنت تنوي وتعزم ألا تتوب. أما إذا كنت تعزم على هذا الأمر وتصدق فيه، فلو أنك مت على هذا الحال تموت تائبا حتى لو وقعت في الذنب ما وقعت. ولهذا قال رحمه الله عمر: فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وضعها الله في رقابهم وكتبها عليهم. ولعل هذا وجه من الوجوه التي فسر بها قوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. المكتوب على العبد سيقع، فالأمر الذي يقع فيه العبد ويذنب لا يعني أن يترك التوبة لأجل أنه كرر الذنب. وإلا وش الحل؟ الحل يقال استرسل، استمر، أنت ما تقدر على التوبة. لا لا يقال هذا أبدا، لا يقال هذا نهائيا، وإنما يقال من أذنب فعليه أن يتوب. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا فريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال سمعت ابن جريج يقول قال سمعت ابن جريج يقول قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. نعم. قال أخبرنا فريابي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عمر بن ذر قال قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة: موسى بن أبي كثير، ودثار النهدي، ويزيد الفقير، والصلت بن بهرام، وعمر بن ذر. فقال: إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم. فتكلم موسى بن أبي كثير، وكان أخوف ما يتخوف عليه أن يكون عرض بشيء من أمر القدر. قال: فعرض له عمر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم تلا هذه الآية: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ثم قال: لو أراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق ذلك أرض ولا سماء ولا ماء ولا جبل، ولكنه رضي من عباده بالتخفيف. هذا يدل على فقه عمر رحمه الله، أنه كان من الخلفاء الفقهاء، كان إماما من أئمة الدين رحمه الله، من أهل العلم عمر بن عبد العزيز. لما أتوا هؤلاء خافوا أن يكون قد عرض لأحدهم شيء من أمر القدر، فتكلم بهذا الكلام العظيم الذي تقدم نظيره، وبين في آخره أن الله تعالى من جهة حقه الذي يستحقه، لو أنه أراده من خلقه كما يستحق الرب تعالى لما تمكن أحد بتاتا من أن يقيم حق الله، لا سماء ولا أرض ولا جبل ولا أي مخلوق، لأن حق الله أعظم وأكبر من أن يقام به، ما يمكن أن يقام بحق الله. لو أن إنسانا منذ أن بلغ، بل قبل أن يبلغ، ظل في عبادة ومكث في عبادته هذه 100 سنة إلى أن لقي الله تعالى، لم يعصي ولم يفرط في واجب، مقبل على الواجبات ومستكثر من المستحبات ومبعد عن المحرمات بل وعن المكروهات، لو فعل هذا 100 أو 1000 سنة أو 1000 ألف سنة لما وفى الله تعالى حقه. لا يمكن، حتى الملائكة التي تعبد الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون،